بالنسبة لأعمار الأمم السابقة من الله جل وعلا عليه بهذا الشهر وجعل فيه ليلة هي خير من 1000 شهر ألا وهي ليلة القدر لم تعطها أمم غير هذه الأمة. فاغنموا رحمكم الله هذه الأيام المعدودات بالتوبة والإنابة والرجوع إلى رب العالمين عازمين على سلوك طريق الجنة والتجافي عن طريق النار. واعلموا أن شهر رمضان الذي حل بداركم قبل ليال وأيام ها هو بعد قليل ينتصف وبعد يسير يذهب ويتأسف عليه من يتأسف ممن لم يغنم بأن جعله موطنا للأعمال الصالحة والرجوع إلى رب العالمين. فإدراك مواسم الخير وإطالة الأعمار حتى تدرك مثل هذه الأيام نعمة تستحق الشكر لله رب العالمين. فكم من أحبة كانوا ملء الأسماع والأبصار ها هم تحت أطباق الثرى قد سرى بهم البلا وصاروا جثثا هامدة وجيفا ذالية يتمنون الرجعة إلى هذه الحياة ليستغلوا مثل هذه المواسم لعل صحائف أعمالهم تبيض بعدما سودت للمعاصي والأوزار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عبد الرحمن بن عوف مستغربا ومستعجبا إذ رأى في منامه رجلين أحدهما مات على فراشه والآخر مات قبله بسنة مجاهدا في سبيل رب العالمين مستشهدا لأجل رفع راية الإسلام لا لشيء آخر وإنما لأجل إعزاز الدين الذي جعله رب العالمين دينا للبشرية أجمعين. فرأى رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي مات على فراشه متأخرا أسبق في دخول الجنة من الذي مات في سبيل الله مستشهدا. فكأنه استغرب ذلك واستعجبه واستنكره فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ولم تعجبون أليس صلى بعده كذا صلاة وأتى عليه رمضان فصام قالوا بلى. فقال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده إن الذي بينهما لأبعد مما بين المشرق والمغرب. فإطالة الأعمار وإدراك مواسم الخيرات والطاعات ورفع الأوزار نعمة في حد ذاتها تستوجب شكر رب العالمين. فاشكروا الله ربكم على أن بلغكم هذه الأيام الفاضلة وعمروها بالطاعة واحذروا أن تضيعوها حتى لا تندموا حيث لا ينفع الندم. أيها الناس شهر رمضان شهر يأتي في عام ومحطة تزود بالطاعات وشحنة استكثار من الخيرات يستفيد منها العبد فيما يأتي بعده من الشهور حتى يدركه رمضان المقبل. وكان السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة يجتهدون قبل رمضان ب6 أشهر بالدعاء أن يبلغهم رب العالمين شهر رمضان ثم يجتهدون بعده ب6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان فتكون السنة عندهم كلها رمضان. فهكذا عمل المخلوق المخلصين. وهذا هو دأب الصالحين، فأعمارهم وأيامهم ولياليهم كلها قربة وطاعة لله رب العالمين. لكن رمضان هذا العام ليس كرمضان في كل عام، شتان بين رمضانات مضت وبين رمضاننا هذا العام، إذ تغيرت أحوال وتبدلت أمور واختلفت أفهام وزلت أقدام، والأمر كما ترى يراه من أنار الله بصيرته. فمن الناس من يرى بعيني قلبه بعين بصيرته، ومن الناس من يرى بعين رأسه، ومن الناس من يرى بخفاء، ومن الناس من لا يبصر ولا يرى أصلا. وبكل حسرة وأسف وألم وضنا، أكثر أمتنا يرون من خفاهم ولا يرون بعين بصيرتهم. تمر عليهم الأيام والشهور وينزل رب العالمين العبر بالعباد، والعباد لا يزالون في ثوب السنة سابرون، وفي غيهم يتقلبون ويتوجهون يمينا وشمالا، ولم يدركوا بعد عظم المصيبة وفداحة الخطب الذي اوقعوا فيه انفسهم لما استنكفوا ان يسلكوا طريق الانبياء والمرسلين ان ارادوا ان يحيوا حياة طيبة امنة مطمئنة. ولكن كما قال القائل: لقد اسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو ان نارا نفخت بها اضاءت، ولكن انت تنفخ في رمادي. ومن اعظم العقوبات التي يعاقب بها العبد الا يوفق لان يعرف خطأ وان يبصر مصيبته وان يشخص مرضه وداءه، فتراه ينحرف عن طريق ربه وعن صراط الله المستقيم، يلتمس النجاح في غير هدي الله وفي غير كتاب الله، بعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تراه بعد ذلك ممن قال رب العالمين فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقفة مفصلة في هذا الشهر عند حدث نأخذ منه العبرة ونقف حوله وقفات يسيرة سريعة على الناس يفهمون، وعلى الذين لا يعقلون يعقلون، وعلى الذين يضلون عن طريق نبيهم وعن طريق الانبياء والمرسلين في التغيير والاصلاح والعودة بالامة الى غابر عزها وقديم مجدها، ان يفطنوا الى عظم المصيبة التي ادخلوا فيها انفسهم وفتحوا باب الشر على البلاد والعباد، وهم يمنون انفسهم بامانية كاذبة ولن تكون، لان في هذا اعراض عن هدي الحي القيوم. ورب العالمين انزل في هذا الشهر الكريم قرآنا فرقانا هدى رحمة ضياء ذكرا للمتقين، وبين بان فضيلته وعظم منزلته ومرتبته انما بنزول هذا القرآن فيه. فقال رب العالمين: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نزل القرآن في شهر الصيام، فكان نزوله نقطة تحول للبشرية بأسرها، تحول من الظلمة إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، من طريق الشيطان إلى طريق الرحمن. من طريق النيران الى طريق الجنان. تحول من الشرك الى التوحيد، من البدعة الى السنة، من الرذيلة الى الفضيلة، من التفرق والتحزب والتشتت والتشرذم الى الوحدة والاجتماع، وان تكون الامة يدا واحدة كما قال رب العالمين: ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون وانا ربكم فاعبدون. هذا القرآن الذي انزل في شهر رمضان يقراه الناس ويقبلون عليه في صباحهم ومسائهم، قارئين تالين في محراب الامام له سامعين، فماذا عساهم ان يستفيدوا من هذا القرآن الذي قال رب العالمين فيه: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وهو الذي قال رب العالمين فيه: وهذا ذكر مبارك انزلناه. وقال فيه رب العالمين: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. وقال رب العالمين فيه: وانه لهدى ورحمة للمحسنين. وقال رب العالمين فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال رب العالمين فيه مبينا معرفا لنا بانه اعلم بصلاحنا وهو الاعلم منا بعدونا. فقال: وهو اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اذ كان هذا هو الحال، وان هذا هو القرآن، هو القول الفصل الذي ليس بالهزل، وان الامة ينبغي ان تسلكه في كل امورها، في امر عقيدتها، في امر عبادتها، في امر اصلاح اخلاقها وما استخبح من صفاتها وشيمها، وفي امر سلوكها لطريق التغيير والاصلاح واقامة شرع رب العالمين في الارض. فان الواجب على هذه الامة، لا سيما من يرفعون القرآن في ايديهم طالبين تحكيم شرع رب العالمين، ان يحكموا هذا الكتاب اولا على انفسهم، وليعلموا علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، ان ما اصاب الامة وما حل بها من البلاء ليس بفساد سياسي ولا بفساد اقتصادي، وانما هو فساد عقدي، فساد منهجي، فساد اخلاقي. وتلك حقائق شرعية ليست بحقائق سياسية تقال في برامج حوارية تضيع فيها الاوقات وتستباح فيها الاعراض ويصد فيها الناس عن المنهج الاقوم والسبيل الالزم الذي اراده رب العالمين لهذه الامة المرحومة. لا ينبغي لعاقل يؤمن بالله واليوم الاخر والامة على مفترق الطرق وتمر بهذه المرحلة الحرجة في هذا الشهر الكريم، ان يضلل الامة وان يبعدها عن منهج نبيها وسبيل ربها الى احزاب منقوطة وفرق مذمومة، يجعل الامة هكذا سبهللة الى شرق تارة والى غرب تارة، يرون بخفاهم ولا يرون بعين قلوبهم وبصيرتهم لما ران عليها من بعدهم عن منهاج النبوة، واستعجالهم ان يحيوا حياة طيبة ولم يقدموا لها اصلا. ان هذا قول فصل، قول حق ليس بالهزل، حققه رب العالمين لنا في كتابه. فقال رب العالمين: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك، ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هذه حقائق شرعية، هذه حقائق شرعية وليست بحقائق سياسية، حقائق شرعية منصوص عليها في كتاب رب البرية. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء، اي بالشدة والكرب والهم والغم والجوع والفقر والانحراف والضلال والدين والتعزب والتشرذم وبجور الحكام وتسلط الظالمين عليهم يستبيحون أموالهم ودماءهم وأعراضهم. فماذا فعلوا؟ ولأجل ماذا قدر رب العالمين هذا البلاء؟ لعلهم يتضرعون. أليس هذا كلام ربنا يا أمة القرآن؟ لعلهم يتضرعون، أي لعلهم يرجعون إلينا ويتوبون إلينا، لعلهم يرجعون إلينا فيلزمون هدينا ويتبعون رسلنا ويستقيمون على ما أراده رب العالمين منهم، محققين لرب العالمين توحيدا خالصا وللنبي صلى الله عليه وسلم اتباعا حسنا. هكذا لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ حل بهم ما حل بهم من البلاء والكرب والضراء وتسلط الحكام الظالمين الفاجرين عليهم، لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لم يتضرعوا. فهل تضرعنا وعدنا إلى ربنا وامتلأت بيوت الرحمن في زمن الحرية للقارئين والساجدين والتالين والبكائين من ذنوبهم؟ هلا هلا الأمر ما ترى لا ما تسمع، والإنسان على نفسه بصيرة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين لهم ما هم عليه من انحراف، زين لهم ما هم عليه من الانحراف والبعد عن منهاج النبوة، وتوجهوا الى مناهج مزعومة ارادوا ان يسلموها ويصبغوها بصبغة اسلامية، والله ورسوله منها براء ولكن قومي لا يعلمون. تلك حقيقة شرعية. قال رب العالمين: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. تلك حقيقة شرعية ليست بحقيقة سياسية ولا علمانية ولا اشتراكية ولا ما يسمى بعدالة اجتماعية، لا، تلك حقيقة شرعية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كان الجواب في كلمات يسيرة لكن يعيها من أنار الله بصيرته، ولا يعيها من أطبق الله جل وعلا على بصيرته فهو لا يرى. قل هو من عند أنفسكم. تلك حقيقة شرعية أن البلاء والمصائب التي تحل بالناس إنما بما كسبت أيديهم وبما جنته أنفسهم وبما تجرأوا به على حدود ربهم بتقصيرهم بحق أحكام الحاكمين وأرحم الراحمين. إن التغيير الذي ننشده والإصلاح الذي نبتغيه الذي نص عليه رب العالمين نصا صريحا وبينه أئمة الإسلام، لا ما يلوكه من ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي يغيروا ما بأنفسهم من الضلال والانحراف والبعد عن شرع الله والبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التغيير للنفس الذي أراده الله، وليس التغيير الذي يروج له من يروج فيبعد الأمة عن مسارها الصحيح وهي تتخبط في تيه الظلمات يتمنون أن تنفرج الأزمة وأن يرتفع الكرب، ولن يكون، لأن هذا انتكاس عن طريق النبي الميمون صلى الله عليه وسلم، نبيكم صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء من قبله، والله جل وعلا أمر نبيه أن يسلك سبيلهم وأن يسير على طريقتهم. فقال رب العالمين بعد أن ذكرهم في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. كل هؤلاء لم يسلكوا هذه السورة السبل ولم ينتهجوا هذه المناهج ولم يصبغوها بصدقة الدين فيلبسوا على المسلمين ويدلسوا على الناس ثم تسمعوا من يقول هذا هو المتاح هذا هو المتاح أتركنا الله جل وعلا نتخبط ألم ينزل على رسوله قرآنا ألم يقم علينا الحجة والبيان بمبعث خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام حتى يخرج من ينتسب إلى العلم كذبا وزورا فيقول هذا هو المتاح ألا يوجد في كتاب الله رب العالمين الذي قال الله فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء سبيل التغيير والإصلاح حتى يقول من ينتسب إلى السنة هذا هو المتاح ونأخذ بالمستطاع كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا يا أمة الإسلام هذا مقام نذير وبيان حق بعدما آل الناس إلى ما آلوا إليه أن يستغلوا هذه الأيام في الندم في الندم في الندم والاعتراف بالخطيئة والاعتراف بالذنب عما قدموه وجنوه وضللوا به أمة الإسلام وساروا في ركاب الغوغائيين فآل الحال إلى ما آل الناس إليه والناس لا يبصرون ويرون القوارع والنوازل تحلها هنا وهناك ويبحثون لهم عن شماعات ليجعلوهم سببا لما حل بهم من البلاء وكأن الله جل وعلا ظالم لهم وكأن رب العالمين لم يبين لهم أن ما أصابهم إنما من عند أنفسهم فلتتق الله فلتتق الله أمة الإسلام وليتق الله عموم المسلمين وليأخذوا من هذا الشهر نقطة تحول إلى تغيير حقيقي وإصلاح شرعي لا إصلاح سياسي فإن الفساد فساد العقيدة فساد القيم والمبادئ التي نص رب العالمين عليها ترى هذا واضحا في أخلاق الناس اليوم بعدما سقطت هيبة الدولة إن كانت دولة وذهب ما كان يحكمها من قوام أمن ولو كان غاشما ولو كان ظالما ولو كان فاجرا بل ولو كان كافرا فآل الحال إلى ما ترون ولكن الناس لا يعقلون فلا تستعجلوا قدر الله رب العالمين بمخالفة أمره واعلموا أنه ينبغي علينا أن نعود إلى أنفسنا إلى بيوتنا أن نعود إلى مساجدنا نرجع لكتاب ربنا نقرأه نتأمله نتدبره نأخذ منه العبرة ونستفيد منه بتغيير أنفسنا وتغيير بيوتنا وتغيير من تحت أيدينا ونعلم أن الطريق لا يزال طويلا لا يزال طويلا حتى توجد هذه الطائفة المؤمنة التقية التي توجه الناس إلى الخير والناس لهم تبع لا كما نرى والله رب العالمين هو المستعان وعليه التبلان وهو المرجو أن يرفع الكرب وأن يزيل الغم وأن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن لا يزيقنا حظ أنفسنا وأن لا يجعل لعدونا طمعا فينا وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وأعراضنا وبلادنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين الصادقين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا في أحلك المواقف في أحلك المواقف وفي أصعب اللحظات وهو النبي المصطفى المؤيد بالنصر والتمكين وهو النبي المصطفى المؤازر من قبل رب العالمين وهو النبي المولود بالنصر المبين على أعداء الله المجرمين في مثل هذا الشهر في اليوم 17 من شهر رمضان لما كانت غزوة بدر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة قليلة من اصحابه على غير ميعاد. أرادوا عيرا فلم يصيبوها. وأراد الله لهم أن يواجهوا أصحابها وهم قلة في العدد وفي العتاد وفي الزاد، وعدوهم أضعافهم ثلاثة وأكثر منهم في العدد والزاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع هذه الثلة المؤمنة، هذه الطائفة المؤمنة التي تربت على مائدة القرآن، التي تربت على التجرد لله، التي تربت على التضحية والفداء لإعلاء كلمة الله على منهاج الله وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة التي ضاقت بهم الحيل في فترة من فترات حياتهم، إذ اشتد عليهم الكرب وتوالت عليهم النكبات وازداد تعذيب أعداء الله لهم. فلما اشتكوا إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اشتكوا إليه ما يلقونه من الشدة والكرب والظلم والبغي والجوع، غضب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهو من هو؟ وهو من هو الذي يستجاب دعاءه ولا يرد طلبه؟ لكنه أراد أن يربي هذه الأمة على أن الاستعجال طريق الفشل. إنه أراد أن يربي الأجيال اللاحقة أن الاستعجال طريق الفشل، وأنه ينبغي أن تصبر الأمة على الطاعة والاستقامة حتى يجعل الله لهم فرجا شرعا، حتى يجعل رب العالمين لهم سبيلا أرادا. أما إن تعجلوا واستعجلوا وهيجوا فلا يلومون إلا أنفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر وحثهم على الصبر حتى يتربى عودهم وتقوى عزائمهم، فإذا ما قاموا لا يقودون، فإذا ما جاعوا لا يبصرون، فإذا ما حملوا أرواحهم على أكفهم فداء لدين رب العالمين لا يرتكسون ولا ينكثون. أما اليوم فالله جل وعلا هو المستعان وعليه الإقلال. خرج النبي مع هذه الخلة وفي وقت الشدة والكرب، ماذا فعل؟ يرفع يديه إلى رب العالمين مستغيثا راجيا منه أن ينصره على عدوه، وجعل ملاذه إلى ربه، وعاقبة أمره أسلمها لخالقه، فظل يناجي ربه مستغيثا مستعينا سائلا أن ينصره، حتى سقط رداؤه من على عاتقه فيلحقه أبو بكر بردائه فيقول له: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، أليس منجز لك ما وعدك؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا هو صدق اللجوء إلى الله وصدق الاعتماد على الله وحسن الظن بالله. فإلى هذا في أمة الإسلام اليوم، وهي تتوجه إلى القبور والأضرحة والمشاهد تسألها من دون الله يعدون بالملايين، فأين إصلاح هؤلاء؟ فإذا ما قام القائمون طالبين بتحكيم شرع رب العالمين انقض هؤلاء على أولئك، لأن القاعدة لم توجد بعد، وما وجد منها فيه من التشويش والتشويه ما فيه إلا قلة قليلة. أبى الله إلا أن يظهر بهم نورا وأن يسلك الناس سبيلهم إن عاجلا وإن آجلا، مصداقا لقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ومصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا يضرهم ما يقول الناس عنهم بانهم مشوشين او مثبطين او مخذلين او عملاء لحكام ظالمين الى اخر هذه الترهات وتلكم الافتراءات التي يحكم فيها رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. عصام اليقين وامر اليقين وحق اليقين ان تتعلق القلوب بربها موحدة له مخلصة له مقبلة عليه. لابد ان تنقض البيوت بالليل قائمين ساجدين رجالا ونساء كبارا وصغارا تمتلئ المساجد بالراجين لرب العالمين حتى يهم الامن ويرفع الكرب ويرجع الى الامة قديم عزها وغابر مجدها. فاتقوا الله عباد الله ولا يستجرينكم الشيطان ولا يدفعنكم من يخبطون خبط عشواء ممن يتكلمون باسم الدين فيحرفونكم عن هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. واعلموا ان السبل التي يتغوط فيها الناس اليوم لن تجدي سبيلا ولن تغني فتيلا. جربت في اقطار شتى فما جرت عليهم الا الويلات وما جرت عليهم الا الخراب والدمار. فلا تبدأوا من حيث بدأوا بل استفيدوا من حيث انتهوا وخذوا منهم العبرة. وقد اسدوا وقدموا الينا العبرة والنصيحة فهل من مستمع وهل من مجيب؟ اسأل الله رب العالمين باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يهدي ضال المسلمين وان يهدينا واياكم للتي هي اقوم. ثم صلوا وسلم على الهادي البشير والسراج المنير كما امركم بذلك اللطيف الخبير. فقال ربكم قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الاولين وصل على محمد في الاخرين صل على محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في بلادنا وولي امورنا خيارنا. اللهم امنا في ديارنا وولي امورنا خيارنا. اللهم ارفع ما نزل من البلاء والضراء باخواننا في ثغر الشام سوريا. اللهم ارفع ما نزل بهم من الشر والبلاء يا ذا الجلال والاكرام. اللهم عليك بمن ظلمهم ومن خذلهم ومن خانهم ومن كاد بهم. اللهم عليك بالنصيريين الحاقدين وعليك باتباعهم واشياعهم من الشيعة الروافض الخائنين. اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم مزقهم كل ممزق وشرد بهم يا رب العالمين واحفظ على اخواننا في سوريا امنهم واموالهم ودماءهم واعراضهم وتقبل شهداءهم واحمل مريضهم واطعم جائعهم وعجل لهم بالفرج يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارفع ما نزل باخواننا في ليبيا من البلاء. اللهم ارفع ما نزل بهم من البلاء. اللهم ارفع ما نزل بهم من البلاء. اللهم ابدلهم من بعد خوفهم امنا يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا وجميع امصار المسلمين من كل شر وسوء. اللهم احفظ مصرنا وجميع امصار المسلمين من كل شر وسوء. اللهم اجمع كلمة المسلمين جميعا على طريق نبيك الكريم وعلى سبيل السلف الصالحين. اللهم اجعلهم يدا واحدة وامة واحدة وحزبا واحدة وجماعة واحدة وفريقا واحدة وطريقا واحدة يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن. اللهم جنبنا الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا ووفقنا للتوبة والإنابة منها يا رب العالمين. اللهم اصلح فساد قلوبنا. اللهم اصلح فساد قلوبنا. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا وألف بين قلوبنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك خاشعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم ارفع الكرب، اللهم ارفع الكرب، اللهم ارفع الكرب، وأزل الغم، وأزل الغم، وأزل الغم، وعجل بالفرج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استووا، استووا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، حاذوا بين المناكب والأكور، في المصف الأول فالأول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنغرقك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون بحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Thank you. الله أكبر. السلام عليكم.